بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الآن إن شاء الله نشرح من كتاب متممة الآج الرومية للرعيني المالكي رحمه الله. وقفنا عند قوله فصل: وأما إن وأخواتها فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها، وهي ستة أحرف: إن وأن وهما للتوكيد النسبة ونفي الشك عنها، نحو قوله تعالى إن الله غفور رحيم، وقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، وكأن للتشبيه نحو كأن زيدا أسد، ولكن الاستدراك زيد شجاع لكنه بخيل، وليت للتمني ليت الشباب عائد، ولعل للرجاء لعل زيدا قادم، وللتوقع لعل عمرا هالك، ولا يتقدم خبر هذه الأحرف عليها ولو ظرفا أو جارا ومجرورا، ولا يتوسط بينها وبين اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. إن لدينا أنكالا، إن في ذلك العبرة. صلوا على الحبيب. فضيلتك هتعمل حوار بين إن، صح يا سيدنا؟ يقول لها إن ما عملك؟ قد أنا أنصب المبتدأ وأرفع الخبر. فإذا قلنا مثلا زيد عالم، زيد المبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، عالم خبر مرفوع علامة رفع الضمة، أقول إن زيدا عالم. فإن حرف ناسخ، نسخت، النسخ معناه الإزالة، أزالت الضمة وجابت مكانها فتحة، وأزالت ضمة الخبر اللي هو خبر مبتدأ وجابت مكانه ضمة بس خبر إيه؟ إن. صح يا ولاد ولا لا؟ ماشي. طب هو عند الكوفيين تعمل في الاسم ولا تعمل في الخبر؟ لكن أصح إنها تعمل في الاثنين. ليه؟ أصل الضمة دي غير دي، فهمت ولا لا؟ دي ضمة خبر المبتدأ، لكن دي ضمة خبر إن. صح يا ولاد ولا لا؟ فإن كما عرفنا تنصب الاسم وترفع الخبر، والعلماء بيسموها حرف ناسخ. حرف يا ولادي، النسخ معناه ايه؟ الإزالة. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. بدأ الشيخ يسألها السؤال الثاني، التالي يقول لها: طيب أنت إيه معناك؟ أنت معناك إيه إن دي؟ إن معناها إيه؟ قد معناها التوكيد. يعني مثلا مول زيد عالم، قد يشك السامع في هذه النسبة، وهي نسبة العلم إلى زيد، هو عالم، هو عارف حاجة. أقول إن زيدا، افتح الشباك يا سيدي، أقول إن زيدا ها عالم. فهمت ولد ولا سامعني؟ يبقى إن أزالت الشك وأكدت نسبة العلم لزيد. صح يا ولادي؟ طيب، وأن هي أخت إن. الفرق بينهما إن همزتها مكسورة لكن أن همزتها، ولازم أن دي تسبق بكلام. أقول علمت أنك ناجح، عرفت أنك فاهم، لكن لا تقول أنك فاهم. في القرآن الكريم اعلموا أن الله شديد العقاب. صح ولاد ولا؟ ذلك بأن الله. طيب، سيدنا الشيخ سلطان هيسأل إيه؟ سؤال وجيه شوية غير سؤال الشيخ أحمد. أقول إيه الفرق بينهما؟ أو دي همزتها مكسورة دي همزتها إيه؟ مفتوح. يقول لا، ده فرق بسيط ده. الفرق الثاني، أقول إن تقع في أول كلام لكن أن لابد أن تسبق، ولا برضو ده كلام سهل عارفينه ده. أقول في فرق جوهري، ان ان تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر. فما اقول مثلا عرفت انك ناجح، طبعا عرف فعل ماضي صح ولا لا؟ وتاء دي تاء ايه؟ يبقى عايزين مفعول. خلاص اجيب ان واسمها وخبرها ونحطهم في خلاط، كر يطلع كلمه واحده. الكلمه دي تعرف حسب موقعها، عايز مفعول يبقى عرفت نجاحك. طب لو ادخلت حرف جر، عرفت بانك ناجح، ان عرفت بنجاحك. طب لما اقول يعجبني، يعجبه فعل مضارع والنون الوقاية والياء مفعول، عايز فاعل، يعجبه انك ناجح، ان يعجبني نجاحك، صح ولا؟ اذا ان تؤول مع اسمها وخبرها مصدر، والمصدر يعرب حسب موقعه في الجمله، لكن ان لا تؤول مع اسمها وخبرها مصدر، صح ولادي؟ في فرق رابع، انه ان اذا خففت، معنى خففت مش دي شده وفتحه، اقول ان كده، ان زيد لناجح، ان اقول مخففه من الثقيله، مخففه ايه؟ زي الشاي كده لما كنت ايد بخففه. يبقى ان مخففه من الثقيله، صح يا ولاد؟ يعني ايه مخففه؟ زي الشاي تقيل خففناه. فلما خففت الكثير في كلام العرب انها تهمل. معنى تهمل يعني ايه؟ لا عمل له. وعشان اهملها لازم اجيب اللام في الخبر دي. طب اللام دي لازمتها ايه؟ عشان افرق بين ان النافيه وان المؤكده. فلو قلت ان زيد ناجح بدون اللام معناها ما زاد من ناجح. فهمت ولا لا؟ عشان نفرق بين النفي والاثبات باللام دي. زي ما فرقنا يا شيخنا بين عمر وبين عمرو بالواو، صح ولا لا؟ ولذلك الشيخ ابن مالك يقول ايه؟ وخففت ان فقل العمل وتلزم اللام اذا ما تهمل. اللام دي عشان تفرق بين انت تقصد نسبة النجاح لي ولا تنفي النجاح عنه. فهمت ولا لا؟ هذا معنى ايه؟ ان دي. اهي اللام دي هيسال الشيخ احمد سؤال لان. والان نفسي اسالك سؤال بس محرج شويه. تفضل. ليه العلماء جعلوك انت ام لاخواتك؟ قالوا باب ان واخواتها. قد بسبب دخول اللام دي. فلا تدخل هذه اللام الا على خبر ان فقط بس. شوف ان الابرار لا في نعيم. لا مش بغض النظر عن، ما كل واحده لها معنى يا سيدي. لا لا لا لا يعني لا، هو ربنا خصص ان بميزه، هذه الميزه توجد فيها هي فقط. سمعنا يا شيخنا؟ ايه الميزه؟ ما لسه بسالك اهو، او انت بتسال. ربنا اعطاها ميزه لا توجد في اخواتها، دخول لام في الخبر. اسمع يا سيدنا، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صح ابن الله صلى الله عليه وسلم. فهمتم يا حبايبي؟ طيب، بقية الأخوات ما ينفعش تدخل لهم في الخبر. ما ينفعش أقول ليت الشباب لا يعود. خلاص؟ كأن زادا لا بدر. واضح يا شيخنا؟ فربنا، وعشان كده الحريري قال ايه في الملحة؟ وإن بالكسرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحلف، وتختص اللام بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها. فهمت يا شيخنا؟ يبقى إن ايه؟ واخد بالك؟ ولذلك ابن مالك في الألفية يقول: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لا وزر، يعني إني لا ملجأ. وبعد ذات الكسر اللي همزتها مكسورة. تصحب الخبر يعني تاتي في خبر لا مبتداء. ايوه، يبقى هذه الميزه يا شيخنا. كانها تفيد التشبيه، طبعا احنا عارفين التشبيه. التشبيه سهل قوي. ايوه، فعايزين نجوز سيدنا الشيخ احمد، واخد بالك؟ فلما شاف العروسه قال كانها بدر، يبقى كان هندا بدر. صح يا سيدنا الشيخ احمد؟ يبقى ده مشبه، ده مشبه به. ونجد كأن مذكورة جدا في القرآن الكريم. كأنهم حمر مستنفرة، فرت من قسورة، فئات كثيرة جدا. لكن الاستدراك، الاستدراك نفي ما توهم إثباته. نفي ما توهم إيه؟ يعني نفي ما توهم إثباته. يعني أخونا الشيخ أحمد لما أراد أن يتزوج البنت الحلوة اللي احنا قلنا عليها من شوية، قال للشيخ سلطان تعالى أنا عازمك، عامل لك يعني وليمة يعني، فهمتوا؟ فراح الشيخ سلطان فوجد السفرة ممتدة، سفرة طعام يعني ممتدة لمسافة بعيدة، مثلا يعني كده 10 20 متر يعني. ايه الشيء اللي ممكن يأتي على ذهن الشيخ سلطان؟ لا مش اللحمة. انت فكرتني بايه؟ واحد من كنت بشرح افعل التفضيل، بقول ان افعل التفضيل يدل على ان شيئين اشتركا في صفة وزاد احدهم على الاخر. قال لي ازاي يا استاذ؟ قلت له طيب الواد اللي كان بقى ده اسمه زيد؟ قال لي كويس. وده اسمه عمرو؟ قال لي كويس. قلت له الواد ده انت رحت عنده فاكرمك وبالغ في اكرامك، الثاني كان اقل اكراما، فانا اقول زيد اكرم من عمرو، اكرم يعني ايه؟ اكثر كرما منه. قال لي برضه مش فاهم. قلت له طيب، قلت له خد بالك الواد اللي اسمه زيد ده لما رحت عنده يعني ذبح لك خروف. قال له وبعدين؟ ورحت الواد الثاني ده ذبح لك دجاجة. خلاص، فأين المفضل؟ وأين المفضل؟ قال المفضل الخروف. هذا سيدنا الايه؟ قال المفضل الخروف. لا اله الا الله يا ولد، ما اقول لك في مفضل اللي هو الشخص نفسه اللي هو قام بالاكرام، قال المفضل الخروف. فانا بقول لك يا مولانا ان الشيخ انت عامل وليمه كبيره جدا. الحاجه اللي تيجي في ذهنه ان فضيله الشيخ احمد عازم ناس ايه؟ كتير، يفاجئ بالعكس، يبص ده 3 4 بس، والاطعام كثير لكن الضيوف قليل. ده اسمه ايه يا شيخنا؟ استدراك، يعني نفي متهم اثبات. اقول فلان عالم لكنه بخيل، صح يا ولادي؟ فلان جاهل لكنه شجاع. ليت تفيد التمني دي معروفه، الواحد الشخص بيتمنى حاجه مستحيله زي ليت الشباب عائد، لعل تفيد الرجاء، الرجاء ده طلب شيء محبب بالنفس قريب الحصول، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر، ولعل المسافر يعود. طبعا دي حاجه مش مستحيله، صح يا شيخنا؟ احيانا تبقى للتوقع أو الإشفاق، الإشفاق أو التوقع. لو دخلت على واحد مريض وقلت له لا ده هو شكله كده بيودع، فهمت ولا لا؟ فتقول لعل فلان هالك، ده اسمها إشفاق، اسمها يا ولادي؟ أو توقع، يعني تتوقع عليه هذا يعني. يبقى في فرق بين الرجاء وبين التوقع. يبقى عمنا الشيخ أحمد عرف من إن معاني أخواتها، صح يا شيخنا؟ طيب الخبر يا مولانا شوف سو، إن الله غفور. لا يجوز تقديم الخبر على إن، أيا كان ظرف أو جر مجرور أو مفرد أو لا يجوز، ما ينفعش نقول غفور إن الله، سمعت ولد ولا لا؟ طب لو حبينا نقدمه على الاسم نفسه برضه لا يجوز، إلا بشرط أن يكون ظرفا أو جارا، يعني مثلا شوف إن في الفصل مدرسا، إن أمام الفصل أستاذا، قال تعالى إن لدينا أنكالا وإنه في الآية الثانية إن في ذلك العبرة. خلاص ده اللي هو كان بيقوله الشيخ، واضح سيدنا الشيخ أحمد؟ بدأنا نجيب، احنا قلنا إن دي مكسورة، متى تكسر؟ إيه المواضع التي تكسر فيها همزة إن؟ إذا وقعت في أول كلام، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. الموضع الثاني بعد حيث، وده خطأ بيخطئ فيه كثير من المتعلمين، يقول مثلا حيث أني كذا، المفروض يقول حيث إني، فهمتوا ولا يا أولاد؟ ليه يا أولاد؟ لأن حيث لا تضاف إلا إلى جملة، لا تضاف إلى إيه؟ لكن أن، ما إحنا قلنا أن واسمها وخبرها ضاف له مصدر، والمصدر ده يبقى مفرد، صح يا شيخنا؟ تقول حيث إني، أقول جلست حيث إن زيدا جالس، صح يا ولادي؟ اسمع يا مولانا، صلى على رسول الله. كويس انك انت ايه سالت السؤال ده. انا في ده يا شيخ احمد قلم، ده ده في ايه ده؟ لا ألم يبقى وجع. قال من، قال من، خلاص قال من. شوف قال من، صح يا سيدنا؟ لما تحذف التنوين تجد الكلمة تضاف لما بعدها، تقول قلم المدرس أو الطالب، فالكلمات تضاف إلى مفرد، تحذف التنوين تضاف الكلمة. باب، باب الفصل، خلاص. شيخ، أقول شيخ المعهدي. أستاذ، أستاذ النحو، صح يا شيخنا؟ حيث دي لا تضاف إلى مفرد، تضاف إلى جملة. قال تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس، أفاض الناس، أفاض فعل ماضي مبني على الفتح والناس فاعل. هذه الجملة في محل جر مضاف إليه، حيث تضاف إلى جمل، صح يا مولانا؟ زي إذ وإذا وحيث، كل دي يا شيخنا تضاف إلى إيه؟ وبرضو إذا. شوف حضرتك بالنسبة لإذ، إلا تنصروا فقد، كملها. إذ أخرجه الذين كفروا، إذ أخرجه الذين كفروا تضاف إلى جملة. إذ هما في الغار، وهما مبتدأ وفي الغار خبر، والجملة كلها في محل جر مضاف إليه. أي نعم، بس بالنسبة لحيث الغار في كلام عرب أنها تضاف إلى جملة فعلية، ولذلك لم ترد في القرآن إلا مضاف إلى جملة فعلية. لكن يجوز، يجوز في اللغة العربية أن تقول إيه؟ جلست حيث إن زيدا جالس، تضاف، تضاف إلى جملة اسمية يعني. كلامنا العادي المبدأ، أيوة، ما هو أيوة. المهم يا شيخنا، اللهم صل على سيدنا محمد، يبقى عندنا حيث لو جت إنها بعدها لازم تكسر. إيه السبب؟ ما تعرفت إن حيث تضاف إلى إيه؟ جملة ولا مفرد؟ جملة. طب وقلت لك لو لو لو بعدها أن، أن واسمها وخبرت أول بإيه؟ بمصدر يعني بمفرد، صح ولا لا؟ عشان كده لازم تكسر. ده الموضع الثاني. الموضع الثالث بعد القول، قال إني عبد الله، ما تقولش قال أني، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذا دخلت اللام في الخبر، شوف إذا دخلت اللام فين؟ يا سلام، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بينما شهد دي شهد الله أنه، طب ليه فتحت هنا رغم أن شهد موجود؟ شهد هي نفسها، يشهد هي، صح ولا لا؟ ليه فتحت الهمزة؟ شهد الله أنه، علم أن سيكون منكم. ليه فتحت الهمزة ما كسرت شيء؟ أقصد لا، افهمنا يا شيخنا، من قلت اللام لما تبقى في الخبر، اللام لا تدخل إلا على خبر مين؟ أيوة. ولذلك حتى ده نص عليه الشيخ في قطر الندى لما جاب الآية، والله يعلم إنك لرسوله. شوف والله يعلم إنك لرسوله. السبب، سبب وجود يعني سبب كسر الهمز إن وجود اللام في الخبر. لو حذفت اللام دي ما انت، أيوة، وفهمت ولا لا؟ زي شهد الله أنه، فهمت ولا لا؟ فهذه الموضع هو. وتتعين أن المفتوحة إذا حلت محل الفاعل. أول ما يكفيهم أن أنزلنا، هي حلت محل الفاعل، ما أجيب يعني أن واسمه خبر أول مصر يبقى فاعل. أولم يكفيهم، شوف أولم يكفيهم أن أنزلنا، الهمزة ده حرف استفهام، كنا بنتكلم فيه على المغنى يا شيخنا، مش كده؟ قلنا حرف الاستفهام ده يعني له خصوصيات، إنه بيسبق حرف العطف، بيتقدم على حرف العطف، بينما أي حاجة استفهام تاني حرف العطف يتقدم عليه، خلاص؟ فهل عسيتم ان توليتم؟ سمعنا يا شيخنا؟ فكيف، فكيف يعني، شوف كيف جت قبل الفاء، انما الهمزه عشان هي لها اصاله في الاستفهام تتقدم على حرف العطف. اولم يبقى الهمزه للاستفهام، ولو بدي حرف عطف لم اجد جزم، يكفي ده فعل مضارع ملزوم بلم، علامه الجزم حذف حرف العله، اصلا يكفي هم ده مفعول، وانا قلت اي ضمير ياتي بعد الفعل يبقى مفعول. طب اين الفاعل؟ ان واسمه وخبره نحطهم في خلاط يطلع اولم يكفيهم انزالنا، صح ولا لا؟ طيب أو محل نائب الفاعل، قل أوحي إلي أنه استمع. أوحي أصلا أوحى الله، فحذف اللام في الفاعل علم به. أين نائب الفاعل؟ أنه استمع، يعني أوحي إلي استماع نفر. أو محل مفعول، ولا تخافون أنكم أشركتم، يعني ولا تخافون إشراككم. أو محل مبتدأ، ومن آياته أنك ترى الأرض، ومن آياته رؤيتك الأرض. أو دخل عليه حرف الجر، ذلك بأن الله هو الحق. دائما لأن حرف الجر ما يدخلش على إن، يدخل على أن، لأن أن اسمه خبرة وأول مصدر. يقول ويجوز الأمر، إحنا خلاص ده مفهوم ولا شرح ثاني؟ اللي هي المواضع التي تكسر فيها الهمزة، فهمناها؟ شيخ سيد، طيب متى يتعين أن بالفتح؟ متى يتعين؟ لا يتعين أن إذا أولت مع اسمها وخبرها بمصدر، والمصدر ده يعرب إيه؟ حسب ما شوف يا شيخ سلطان، يعجبني أنك ناجح. لماذا فتحت الهمزة؟ لأنها تؤولت مع اسمها وخبرها في المصدر، المصدر ده يعربه حسب موقعه في الجملة. فيعجبه محتاج إلى فاعل، يعجبني نجاحك، صح ولا لا؟ طب عرفت أنك ناجح، يعني عرفت نجاحك، عرفت بأنك ناجح، عرفت بنجاحك. هو ده الكلام اللي بيقول عليه، يبقى يتعين فتح الهمزة إذا أولت مع اسمها وخبرها في المصدر. خلاص يا شيخنا؟ يجوز الأمران بعد فاء الجزاء. ايه الامران؟ يعني الكسر والفتح. من عمل منكم سوءا بجهاله، كمل يا شيخنا. من عمل منكم سوءا فانه غفور رحيم. هنا فتح الهمزه في قراءه، فانه في قراءه، فانه صح يا اولاد ولا لا؟ طيب احنا قلنا متى تفتح الهمزه؟ اذا اولت مع اسمها وخبرها بمصدر. خلاص اقرا كده الايه بس. لا طيب، فأنه غفور رحيم، يعني فجزاؤه الغفران. فهمت ولا لا؟ يعني أن واسمه وخبره كلهم أول مصر، يعني جزاؤه الغفران. طيب لا ها؟ لازم تدخل أن. ما يا سيدنا بص بص، لازم من الثلاثة. أمال إحنا بنحكي في أبو زيد من الصبح. بص يا سيدنا، بص يا بني، أدي عرفته أنك ناجح. لاحظ أنا قلت يا سيدنا الشيخ، أدي أن زائد اسمها زائد خبرها، كله أحطهم في خلاط. الخلاط يديني كلمة، عرفت أنك ناجح، أنا عرفت نجاحك، يبقى لازم أن واسمها وخبرها هو كله مع بعض. فلما أقول أنه غفور رحيم، يعني إيه؟ فجزاؤه الغفران، الغفران يعني. طيب فإنه، يبقى لا مش مؤول، يبقى إيه؟ جملة مستقلة. فهمت حضرتك ازاي؟ فاذا وقعت بيسموها اذا وقعت بعد فاء الجزاء، اللي هو الايه ايه بعد فاء الجزاء؟ من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه. اذا وقعت بعد فاء الجزاء يجوز فيه الامران. خلاص؟ يعني من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب، طيب ايه جزاؤه الغفران. ثم تاب جزاؤه الغفران، يبقى أنه غفور رحيم الغفران. طيب فإنه بالكسر، يبقى الفاء دي اسمها فاء واقع في جواب الشرط، وإن ذو الحرف ناسخ، الله لفظ جل اسمها وغفور خبرها، هنا فلما كسرت لا تؤول. فهمت يا شيخنا؟ ويبقى أصبحت الجملة دي كلها في محل جزم جواب الشرط. يبقى هناك كنت خليت جواب الشرط مفرد يعني، لكن هي جواب الشرط جملة. خلاص يا شيخنا؟ لأن احنا قلنا لما تفتح خلاص، هذا معنى كلام الشيخ يعني. لا، ما الغفران يعني خبر المبتدأ محذوف، يعني جزاه الغفران، يعني هو الغفران بس الغفران ده خبر عايزين نخليهم يعني جزاه الغفران. فهمت يا شيخنا؟ بعد إذا الفجائية، عارف إذا الفجائية يا شيخنا؟ يا سيدنا الشيخ أحمد، في عندنا إذا شرطية وإذا فجائية، هل تعرف الفرق بينهما؟ حتى لو عارف قول مش عارف. لو مش عارف أيوه. عشان نعرف الناس يعني. فهمت يا شيخنا؟ يعني الواحد حتى يتظاهر بالجهل وإن كان عالم يعني. يقول لك لما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني جاهل. فهمت يا شيخ أحمد؟ ففي يا شيخ أحمد حاجة اسمها إذا، بتنقسم إلى قسمين، إذا دي، فإذا شرطية وفي إذا فجائية. إذا الشرطية دي يا شيخنا لها فعل شرط ولها جواب شرط. إذا جاء نصر الله الفتح فسبح، صح؟ يبقى إذا الشرطية لها فعل إيه؟ ولها جواب شرط، بس ما تجزمش، لا تجزم، لكن لها فعل شرط ولها جواب شرط. ماشي يا شيخنا؟ طب وإيه كمان؟ وتقع بعدها جملة فعلية، إذا جاء، خلاص؟ إنما إذا الفجائية لا تحتاج إلى جواب، وتقع بعدها جملة اسمية. وما تلك بيمينك موسى؟ قال هي عصاي، ألقها، فألقاها فإذا هي حية. فشوف إذا الفجائية، لو ساعدت خارج الصبح وتقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، فتحت الباب فجأة لقيت الأسد واقف، واقف، شفته؟ خرجت من البيت فإذا الأسد واقف. هذا اسم إذا إيه؟ يعني فوجئت بهذا، يبقى تليها جملة اسمية، صح يا شيخنا؟ يبقى عرفنا الفرق بين إذا الفجائي وإذا إيه؟ أيوه. فلما نقول أهو المثال، قال أهو خرجت فإذا إن زيدا، خلاص، قائم، أو أن أو إن يجوز، يعني إذا وقعت بعد إذا الفجائية يجوز الكسر ويجوز الإيه؟ الفتح. إذا أنت إيه؟ إذا أنت لم تعشق، أي نعم، يقول إذا أنت، فضلت الشيخ أحمد، بص يا سيدنا الشيخ أحمد، إذا السماء انشقت، العلماء قالوا إيه؟ لا، ما احنا عايزين جملة فعلية، ألا بسيط تاهت والإناه، السماء دي فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، زي وإن أحد المشركين السجارة، معروف إن إن الشرطية تدخل على فعل شرط، خلاص؟ لما يقول إن أحد، أصلها إن استجارك أحد، فأحد فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، عشان كده استجارة دي بنسميها جملة تفسيرية ملهاش محل، بتفسر الفعل المحذوف. فلما القرآن يقول إذا السماء انفطرت، أصلها إذا انفطرت السماء، فلما يقول السماء يجي بعدها يبقى ده فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور ده. فهمت يا شيخنا؟ ايوه، بس تاني خد بالك عشان نعم، اقرا الايه اللي في سوره التوبه. ها، اهو، يعني ان استجارك احد المشركين فاجره. كمل. طيب كمل. ايوه، ما هو الجواب؟ لا انت بس امشي معايا واحده، انت الايه اللي انت حضرتك جبتها دلوقتي، اذا السماء ايه؟ ايوه. ها، طيب الى ايه؟ اذا السماء انشقت. هنا يا مولانا الجواب يبقى محذوف لعلم السامع به، يعني كثير ما يحذف وحذف ما يعلم جائز يعني. نعم، هي اللي يعني اللي هي تدل على الظرفيه فقط، زي مثلا ايه؟ خد بالك يا شيخ، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر غاسق اذا وقب، بمعنى اذا وجد يعني. فاهم حضرتك ازاي؟ دي ملهاش جواب، لكن ممكن في الآية دي يعني جواب الشرط اللي يحذف للعلم به، يعني مثلا إذا السماء انفطرت، علم الناس بقيام الساعة، خد بالك، أو ندم الناس مثلا على أعمالهم، يعني تفهم حظك؟ فأحيانا يحذف للتهويل يعني، عشان تفهم حظك إزاي؟ طيب المهم إحنا خلاص يا سيدنا، يبقى بعد ما إذا الفجائية، بعد إذا الفجائية خرجت فإذا زيد قائم، فإذا إيه؟ بص يا مولانا، والعلماء في إذا الفجائية دي بعضهم يعتبر إذا دي اللي هي الفجائية لها محل، وبعضهم قالوا لا ده هي حرف ملاش محل. فهمت حضرتك؟ خرجت فإذا أن زيد قائم، يعني فإذا قيامه موجود، يعني شوف أن واسمه خبرها قيامه، يبقى الخبر محذوف يعني قيامه موجود. طيب فإذا إن أصبحت جملة اسمي بس مسبوق بإن، خلاص يبقى إذا فتحتها تؤولها مع اسمه خبر بمصدر، إذا كسرتها لا تؤولها. خلاص يا مولانا، ده من موضع الإيه. بعد كده يا ولدي إيه، ها آخر حاجة بس، إذا وقعت في موضع التعليل، إنا كنا ندعوه من قبله، ها أنه هو البر الرحيم، ندعوه أنه هو البر، ندعوه لبره، أنه هو البر لبره، يا سبب نعانى لبره، فهمت ولا؟ والرحمته. طيب احنا خلاص عرفنا آخر حاجة يا شيخنا في إن دي، احنا قلنا تدخل على، أنا ذكرت الحكاية تدخل على لام الخبر، على اللام على الخبر ذكرتها صح؟ طيب وتتصل ما الزائدة بهذه اللحظة فيبطل عملها. بص يا شيخنا، لما أقول إن زيدا عالم، إن زيدا عالم، لو قلت إنما زيد عالم يبقى ما كفت إن على العمل. الوحيدة ليت التي تصمد أمام هذا، يقول ليتما الشباب يعود، أو ليتما الشباب، فإذا دخلت ما على ليت جاز إعمالها وجاز إهمالها، يجوز الأمران يعني كما ورد عن العرب. خلاص طيب، أن إذا خففت وجب إعمالها، وجب إعماله، شوف علم أن سيكون منكم مرضى، أصلا علم أن هو بيقولوا بيسموها اسمها ضمير الشأن محذوف، علم أنه سيكون منكم مرضى. ولما يكون يا شيخنا فعل يعني تقع بعد العلم، بنفصل بين الفعل وبين بين أن بحرف، يعني زي أن، عفوا زي إيه، سين أو سوف أو قد، ونعلم أن قد صدقتنا، علم أن سيكون. لو كان فعل جامد زي عسى أو ليس لا يحتاج إلى فاصل، وأن عسى أن يكون قد اقترب، وأن عسى ما فيش فاصل بين أن وبين عسى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، صح يا شيخنا؟ إذا كان جملة اسمية لا تحتاج إلى فاصل، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إذا كان فعلها فعلها دعاء، والخامسة بقراء أن غضب، أن غضب غير غضب، غضب ده مصدر، لكن غضب فعل ماضي. بهذا نكون قد انتهينا من إنا وخطأ، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز والجنة والنجاة من النار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.